فأصلحوا بين أخوين شُعُوبًا وَقَبَائِلَ قالت قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن صدق الله العلي العظيم.